ما عائشة ما سلمت من صفوان بن عطل السلم، والثاني كمان يروي على الثاني، والثالث يروي على الثاني، ويشاع في البلد. هذا معناه الإنسان ما رأى، الإنسان ما يتكلم بشيء إلا هذا. ولذلك جاء في الأحاديث زعموا مطية الكذب، ونهى الرسول عن قيل وقال. يرويه بعضكم تفيضون أي تقولون، هذا ينقل عن هذا وهذا ينقل عن هذا، فهذا ما كان ينبغي للمؤمن أن يكون ذلك، ولا يتحدث إلا بشيء عنده علم. والله عاتبهم لولا جاءوا عليهم بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم ذكر الحديث، حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان وأم عائشة أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها. هذه إيه؟ أم عائشة لما سمعت هذا الخبر أن الناس يتكلمون في بنتها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونها بالفاحشة، يعني خرت مغشيا عليها، سقطت ويواقع إلى الأرض وغش عليها مدة حتى صحيح. فهذا في إيه؟ في الأم، فما بالها هي، فيكون هذا أشد عليها وأعظم من ذلك. ولأن ذلك لا ينبغي للإنسان أن يتحدث بشيء إلا إذا كان عنده علم. نعم، ولأن ذلك في نهي من هذه الأشياء. أفضتم أي قلتم ثبت هذا لأبي نعيم في رواية المصر. وقال مجاهد تلقونه يرويه بعضكم وصله في ريابي، هذا يعني التعليم عن من طريقه، قال معناه من التلقي الشيء وهو أخذه وقبوله، وهو على القراءة المشهورة، ولذلك جزم أبو عبيد وغيره وتلقونه بأحد في إحدى التائين، أصل كان تتلقونه، وهذا كثير موجود في اللغة العربية، تلظى أصل كان تتلظى. وقال ابن مسعود بإثباتها أي تتلقونه، يعني قرر في هذه الآية تتلقونه بتائين، وهذه جائز يعني في قراءة خلاص. نعم، وقال ابن بإثباتها وقراءة عائشة ويحيى ويعمر تلقى بكسر اللام، بكسر اللام وتخفيفه تلقونه يعني بكسر اللام بكسر اللام وتخفيف القاف تلقونه تلقونه في الآية الثانية تلقونه، فمقصود بكسر اللام من الولق بسكون وهو الكذب. قال الفراء الولق الاستمرار في السير وفي الكذب، ويقال أثمن الكذب الليق بسكون الله. وأن ابن مريكة قال هي أعلى من غيره، لذلك ليكون نزل فيها. وقد تقدم فيها أيضا الكلام على إسناد حديث أم رومان المذكور في هذا الباب، والمذكور هنا طرف من حديثة، وقد تقدم تمامه بتمامه هناك، وتقدم شرح مستوف من الباب الذي قبله. وثم بعد ذلك باب إذ تلقونه بألسنتكم، وهذه المعروفة هنا إذ تلقونه، ويجوز تتلقونه بألسنتكم يعني يرويه بعضكم، وتقولون بأفواهكم يعني بأقوالكم ما ليس لكم به علم، لأن الإنسان ما رأى ولا سمع، فكيف ينقل هذا الحديث ويقول فلان يعني حصل كذا وحصل كذا، وتحسبونه وتظنونه حسب المعنى هينا وهو عند الله عظيم، لأن هذا فيه تأثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله عائشة زوجته، فكون إنسان نعم يرمي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يليق، وهذا يؤثر على المؤمنين كأبي بكر الصديق وأمي كذلك أم عائشة وأخوان عائشة كلهم، هذا يؤثر، بل يؤثر على قبيلة أبي بكر الصديق بنيتين كلهم. فلعند ذلك قال وتحسبه وهو عند الله عظيم. إيش معاه؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ إذ تلقونه تلقونه التاء مفتوحة واللام مكسورة والقاف مضمومة إذ تلقونه بألسنتكم، برضو يعني هذه قراءة إذ تلقونه إذ تلقونه وإذ تتلقونه كله يعني جائز. بعدين ثم ذكر باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون أن نتكلم، ولولا يعني واحد ما يسمع مثل هذا الخبر سمعه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا أن نتكلم سبحانك تنزيها لك هذا بهتان عظيم. ثم الله بعد ذلك يقول يعظكم الله أن تعودوا بمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم ذكر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر والله يعلم أنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وهذه كلها آيات في موضوع يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وتبرئتها مما رميت بهم. ايش الدلالة؟ قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عمرو بن سعيد عن ابي حسين قال حدثنا ابن ابي مليكة وهو احد التابعين قالت استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة يعني متعبة او مغمى عليها او مختضرة قالت اخشى ان يثني علي. ها يعني اذا دخل عبد الله بن عباس والانسان المؤمن ما يحب الثناء، الله يقول ولا تزكوا انفسكم ولا يحب ان يثنى عليه، فلذلك اذا دخل عبد الله بن عباس قد يثني على عائشه وهي الان يعني محتضره او قريب من الموت، والانسان ما يحب هذه الاشياء، فلذلك قالت اخشى ان يثني علي. فقيل ابن عم رسول الله، يعني هي ما حبت يدخل لانه لو دخل عليها بنته يقول لها يثني عليها مثل ما اثنى عليها في هذا، فكانت هي ماتت، لكن قالوا لها بعد ذلك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن وجوه المسلمين، يعني اولا من كبار المسلمين ومن علماء المسلمين في ذلك الوقت. فقال ائذنوا له، فقالت فلما دخل سلم عليها فقال كيف تجديني؟ يعني كيف حالتك اليوم في المرض الذي انت به؟ فقالت بخير ان اتقيت، انا بخير ان اتقيت، والتقوى معروف امتثال الاوامر واجتناب النواهي. قالت بخير ان شاء الله، فأنت بخير. فقال لها عبد الله بن عباس فأنت بخير إن شاء الله، أولا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنت زوجته في الدنيا كذلك زوجته في الآخر، ما دمت كنت زوجته في هذه الدنيا في الرسول وهو وأنت في عصمته، وكذلك يوم القيامة تكون من زوجته، ولم ينكح بكرا غيرك. الرسول تزوج 11 امرأة، ما في بكر إلا واحد بس، وهي عائشة، الباقي كلهم نساء يعني كبيرات في السن. نعم، وهذا ولذلك في بعض الناس يعني ممن يدعي الإسلام يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثلا القرآن يقول مثنى وثلاثة ورباع، والرسول يتزوج 11 مرأة، كيف هذا؟ وهذا في فوائد عظيمة جدا، لأن الرجل اللي عنده الإمكانيات دائما يتزوج إلى الأبكار، زي الملوك الآن في عصره، الملوك في عصرنا ابدا يتزوج هذه وبعد يومين ثلاثه او شهر يطلقها ويتزوج الثاني ويعطيها شيء من الدنيا، هذه عاده الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع امكانيه نبي ورسول وعنده الغنائم وعنده الفيء، ومع ذلك ما تزوج بكرا الا واحد. تزوج خديجه مثلا في الاول وهي عمرها 40 سنه وعمر الرسول 25 سنه، الرسول عمره 25 وهي، وجابت له كل الاولاد الا ابراهيم. وتزوج الباقيات بعد ذلك، لما توفيت خديجة تزوج سودة في مكة، ثم بعد ذلك لما هاجر المدينة تزوج عائشة وكان عمرها 9 سنوات لما دخل عليه وعقد عليها وعمرها 6 سنين، ثم تزوج بعد ذلك بعض النساء كحفصة. حفصة يعني مات زوجها وأبو بكر يعني عمر عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، قال له يعني تبقى حفصة ما عندها أزوجك هي، فعثمان قال أنا ما أبغى أتزوج الآن بعد ما توفت بنت رسول الله. أما أبو بكر فسكت عنه، ما رضي يقول له لأنه سمع الرسول تشاور أنه يمكن يتزوج حفصة وما أراد يفشي سر رسول الله. يقول فتأثرت من أبي بكر أشد من تأثري على عثمان، لأن أبو بكر ما قال له ما أبغى ولا شيء، قال له يعني سكت عنه. يقول فعمر تأثر، ثم هذه زوجة، ثم مثلا بعض نساء أم حبيبة هذه إيه كانت استعمرت إلى الحبشة، وهناك في الحبشة ما ارتد زوجها فصارت مرأة ضايعة في الغربة، فتزوجها رسول الله وأصدقها النجاشي، ولما سمع يعني أبوها الذي هو أبو سفيان قال ذلك الفحل، ذاك الوقت عدو للرسول صلى الله عليه وسلم ما قدر يطعن في الرسول أبدا، يقول ذلك يعني يستاهل أن يتزوج بنته، لأنه شرف له، شرف لأبي سفيان أن الرسول يتزوج بنته. وكذلك يعني زينب بنت جحش وغير ذلك كلهم تزوجوا، فلذلك كل واحد يعيب في هذا يعني هو غلطان. ولكن هذا الكفار ما يهمنا، لكن كلام يوجد بعض ناس ممن يدعي الإسلام يعيب هذا، يقول كيف الرسول تزوج 9 و11 والقرآن يقول مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا، وهذا كله ما تزوجهم إلا لأنه فيه فوائد، لأن الرسول لما يتزوج هؤلاء النساء من عدة قبائل، إيش القبائل هذه تتقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتيجي للرسول ويكرمها الرسول ويحسن إليها، فيكون إيه سبب لإسلامها أو قوة إسلامها. فلذلك هذا هو كان يعني فقال هو ولم ينكح بكرا ونزل عذرك من السماء، يعني الله برأك من ايه؟ من فوق سبع سماوات من القرآن. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم إلى 16 آية مع قصة أبي بكر الصديق 16 آية. هي ما كانت تظن أن الله ينزل فيها قرآن، كانت تظن أن الرسول يرى رؤيا يبرئها، فهي ننزل قرآن وهذا القرآن يتلى من ذلك الوقت إلى أن تقوم القيامة. 16 آية من أول إن الذين جاءوا بالإفك إلى الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبات والطيبون للطيبات أولئك المرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه 16 آية وراء بعض. ونزل ثم بعد ودخل ابن الزبير خلافه، يعني بعد ما خرج عبد الله بن عباس دخل، فقالت من دخل؟ فقالت دخل ابن عباس فأثنى علي. فقالت ليه؟ نعم يا، لأن عبد الله بن الزبير يكون ابن أختها. نعم، فمن دخل؟ قال فأثنى علي، قال وددت أني كنت نسيا منسيا، كنت نسيا يعني ما كان لي أي ذكر، زي ما قالت مريم لما حملت بعيسى عليه السلام وجاءها الوضع في مكان مرأة لم تتزوج وتجيب ولد، هذا في إشكالات كثيرة. فقال يا ريت كنت نسيا. فناداها من تحتها جبريل ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخل ساقط عليك رطبا جميعا فكلي واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن ذر. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد حدثنا ابن عون عن القاسم، هو القاسم محمد ابن أخيه محمد بن أبي بكر، أن ابن عباس رضي الله استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. والحديث هو ما في يعني. ثم ذا الحديث كلها يعني تقدم مثلها. والظاهر أنه يعني ما في خلوة، يعني معناه أنه دخل عليها وسلم عليها فيقول لها السلام عليك يا أمه، ليس معناه يختلي بها. فإن الاختلاء بأزواج أزواج الرسول أمهات المؤمنين في إيه؟ في التوقير، في المحبة، في التعظيم، لكن في الخلوة لا. لا يجوز لمسلم أن يختلي إلا إذا كان محرم لها. يكون مثلا مثل عبد الله بن الزبير فإنها تصير خالد، مثل أبو بكر، أما الناس زي عبد الله بن عباس هذا له يدخل ويجلس في مكان ويقول لها يا أمه كيف حالك كيف صحتك ويسألها عن مسائل علمية له ذلك. وكذلك كان الصحابة يأتوا ويسألونها نعم عن مسائل علمية من وراء حجاب. أما الخلوة فلا يختلى بأي ذلك، لأن الله يقول أزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى، وأمهاتهم في إيه؟ في التوقير، في التعظيم، في المحبة. أما الخلوة لا، لا يخلو بها إلا المحارم. ثم بعد ذلك قال باب يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. معنى الوعظ معناه التخويف، أن تعود يعني لا يجوز لمسلم أن يرمي إنسانا مسلما نعم ويقول أنه قد زنى أو أنه ارتكب الفاحشة أو أنه أو ما سلم من فلان بن فلان، فإن هذا يعني أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين لا تعودوا لمثله. وهذا خطاب للمؤمنين الذي هو حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ورصح بن قسال هؤلاء. ولأجل ذلك ذكر هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، فقالت أتأذنين لهذا؟ جاء حسان بن ثابت لأنه كانت مريضة، ومعلوم الصحابة يزوروها لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأذنين لهذا؟ فقال لها يعني القاسم أو ذكوان مولاها، لأنه لها مولى اسمه ذكوان يعني عبد أعتقدهم، فقال أتأذنين لهذا؟ كيف تأذنين وهذا قد تكلم في كرماك بالإثم؟ كيف تأذنين يدخل في بيتك ويتكلم فيك وقالك أنك ما سلمت من إيه؟ يعني من صفار المعطل السلم حتى أنزل الله براءتك في القرآن. فقالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ أولا الرسول جلده 80 جلدة، ثم بعد ذلك صار أعمى. ومعلوم أن الإنسان لما يبتلى في عينيه هذه المصيبة ما هي سهلة، خصوصا بعد الكبر. أما لو ولد صغيرا وصار أعمى يمكن يعيش، لكن بعد ما يكبر يصير أعمى ما يعرف لا يساوي أي حركة، وهذا شيء مشاهد. أي إنسان يعني يصير أعمى بعد الكبر ما يقدر يروح من هنا إلى هنا، وأما لو كان صغير يروح الدنيا كلها. نحن رأينا يعني بعض الناس يركب بسكليت ويركب دباب وهو كفيف، ليه؟ لأنه من الصغر، لكن لما يصير كبير ما يقدر يمشي من هنا إلى هنا. فلذلك وهذا ابتلاء الدنيا، وإذا تاب من تاب الله عليه. أولا حده الرسول 80 جلدة مثلا، ثانيا هو كان ينافع عن رسول الله، كان الرسول يضع له منبر في هذا المسجد نعم ونعم ويتكلم ويهجو كفار قريش، حتى قال له يعني بعض الناس كيف طيب انت تهجو كفار قريش كيف تساعي مع الرسول قريش ها ازاي مع الرسول قريش كيف لما تسب كفار قريش ها؟ قال انا اسله اخرج منهم اخرج الرسول منهم ويسبهم هم سب الكفار بس ها؟ ابدا ها لانه شاعر عظيم جدا يعني شعره في غايه من الرقي يعني ها في غايه من الرقي لانه فهو فهذه اشياء كان الرسول يجعل له منبر في هذا المسجد يسب، وكان هذا الهجو هذا اعظم عليه من السيوف معروف، لانه مثلا واحد ضربه بالسيف عوره يتعافى، لكن لما يساوي قصيده القصيده تنقل من المدينه الى مكه الى جده الى الدنيا. شوف الان يعني بعض الاشعار التي بعض الاشعار اللي فيها سب وشتيمه مثلا اشعار المتنبي واشعار الحطيئه وغير ذلك الى الان في 1000 سنه دحين والى الان محفوظه ها؟ أما لو ضربه بالسيف يقول مات، لكن هذا الشعر هو قاعد الآن شعر حسان موجود الآن محفوظ ها؟ إلى الآن وهو أكثر من 1200 سنة 300 سنة وزيادة ها؟ وكذلك الطيئة وكذلك ها؟ فلذلك فهي اعتذرت له أنه فقال لها تعني ذهاب بصري وهذا إيه؟ ابتلاء ها؟ وجاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني أخذ الله له حبيبتي يعني عينيه فله الجنة وصبر فله الجنة يعني شيء عظيم هذا. ثم قال حصان رزان ما ترن بريبة وتصبح غرقا من لحوم الغار، يعني هذا إيه حصان يعني إيه يعني محصنة يعني هذا، لأنه شاعر الشاعر ما إذا جلس في مكان لازم شاعر كمان بالطبيعة مو شاعر بالتكلم أبدا وأما اللي يتكلم ما يقدر يبغى يقعد ساعات حتى يخرج واحد بيت، وأما الشاعر هذا السريق يجلس يساوي 50 بيت وكان حسان من هذا النوع فأثنى قالت لكن أنت أنا ففهم من ذلك أنه حسان لا شيء عليه، ثم هو قد تاب من هذا الدم وجلد وكان هذا. ثم إن حصل منهم بعض القصور من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول يشفع فيه، فإننا نحن الآن الذي في القرن 13 لنا أمل كبير في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نرجو جدا فإذا كان يشفع فينا نحن فأصحابه من باب أولى وأحرى أن يشفع فيهم إذا حصل منهم قصور، وليس الصحابة معصومون المعصومين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، أما الصحابة فقد يقع منهم شخص في الخطأ، لأن الصحابي ما هو مؤمنا اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على الإيمان به، هذا تعريف الصحابي يعني أحسن تعريف له، من اجتمع بالرسول ولو لحظة واحدة ومات على ذلك، فالصحابة كثيرون والصحابة كلهم عدول، هذا يعني ما فيها. ولذلك بعد ذلك قال ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يبين الله لكم الآيات، وهذه الآيات أن الله أنزل 16 آية في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الآيات تطلع إلى يوم القيامة، وكلما قرأ الإنسان له أجر وله ثواب، لأنه جاء في الحديث الصحيح من قرأ القرآن فأعرفه فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف حرف ولام حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها 30 حسن، إذا لما يقرأ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى آخر الآيات 16 له حسنات عظيمة جدا، وخصوصا إذا كان يفهم، لأن المهم من قراءة القرآن تفهم القرآن والعمل به، أما قراءته كذا على كل حال في أجر، لكن الكلام المهم أن يقرأ القرآن ويتفهمه ويعمل به، فكان أصحاب الرسول إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يعني يعمل بهن يعرفوا معناهن ويعملوا بهن، كذا كان الصحابة ولذلك القرآن ما يعني يقرأه الناس للموتى كما هو في عصرنا هذا أبدا يقرأ على الموتى، إذا مات إنسان نجيب قارئ يقرأ القرآن، ما أنزل هذا، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، من هو أولو الألباب؟ أولو العقول السليمة وهم الأحياء، أما قراءته على الأموات فهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أنه كان إذا مات أحد من الصحابة كان يقرأ عليه القرآن، يقرأ له القرآن. كان الرسول إذا دفن أصحابه يقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الذي ورد عن رسول الله، الرسول كان إذا مات أحد أصحابه يشيعه ويذهب معهم إلى بقيع الغرقد ويدفن أصحابه، ثم إذا انتهى يقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وقال لهم إنه يسمع قرع نعاله إلى غير ذلك. هذا الذي ورد، ولكن وجد بعض العلماء يقول لك أنه جاهز وفلسفة. فنعم الشيء الذي ثبت أنه ينفع الميت، نعم ثبت الحج والعمرة والصيام والصدقة، هذا ثابت. وبين الله والله عليه إيش قال؟ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا علي، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت فشبب، يعني ذكر يعني مدحه، مشبب يعني مدحه زي ما يشبب يعني الغزل، يعني شبب هنا ليس معنى غزل بها، غزل بها لا، هذا وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم غال، قالت عن نفس كذاب تدعين مثل هذا، تدعين مثل هذا يدخل عليه؟ قال أنزل الله الذي تولى كبره منهم له عذاب. قال كلا، هذا يعني ابن عمي أو زكوان أو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أخي عبد الرحمن، كيف تخلي هذا يدخل عليك؟ وقد قال الله فيه والذي تولى كبره، والصحيح الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول، ليس حسان. وهذه ابتلاء، المؤمن يبتلى، وقد يكون إن شاء الله تاب وليس عليه ذنب وليس عليه شيء، لأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب. هو الحين قذف عائشة وتكلم في هذا الموضوع، ثم جلده الرسول 80 جلدة، ثم بعد ذلك في آخر حياته صار عمي بصره، نعم فقد بصره، وهذا يكون تكفير له وينال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ولا يؤثر عليه في هذا أي شيء. تغزل ايش معنى عندك؟ تغزل عندك معنى شر؟ شبب قال فشبب معجبتين، الاولى ثقيله اي تغزل، يقال شبب الشاعر بفلان اي عرض بحبها، وذكر حسنى، والمراد ترقيق الشعر بذكر النساء، وقد يطلق على انشاد الشعر، وهذا المراد دحين، قد يطلق على إنشاد الشعر وإنشاء ولم يكن فيه غزل، وإلا شبب معناه الغزل، شبب فلان فلانة معناه قاعد يمدح خدها وعينيها وغير ذلك، وهذا حسان ما أراد هذا، إنما أراد يثني عليها بهذه الأبيات التي ذكرها، وقد ذكر بعضها كذلك أبيات يقول عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهدبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي زعم لكم فلا رفعت صوتي إلي أنامني، يعني شلت يده، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، وحليلة خير الخلق دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائب، فإن كنت الذي برضو زينا، فمقصود يعني غثنا عليها ومدح، ومدح الناس الطيبين ما في شيء، ليس معناه أن نتغزل بها أبدا. نقرأ الباب اللي بعده عشان نغلق هذا، ما فيها يعني شيء، لأن هذه تشيع فاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ولا يأتل الفضل منكم ما السعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بي خطيبا

وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكت نافرنا عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي أبواي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت الجحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيرا. وأما أختها حملة فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحملة. قالت فحلف أبو بكر أن لا ينفع مصطحا بنافعة أبدا فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين يعني مصطحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم. حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة مثلا الزنا أن فلان زاني وأن فلان كذا وكذا هذا ما ينبغي للمؤمن. الذين آمنوا لهم عذاب أليم وخصوصا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة بالحد أو بعذاب رأى والآخرة العذاب والله يعلم أنتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم زي ما في الآيات رحمته إن الله رؤوف. ثم بعد ذلك وهذه ولا يأتلي يعني لا يحلف يعني يأتلي معناه لا يحلف ولا يأتلي لا ناهية ويأتلي فعل مضارع مجزوع عن الجزم حذف الياء وبكت الكسرة دليل عليه. أولو الفضل هذا هو الفاعل يعني أصحاب الفضل منكم والسعة الذين وسع الله عليهم أن يؤتوا للقربى. فإن أبا بكر لما نزلت براءة عائشة قال والله لا أنفق على مصطح بعد الآن ما دام هذا رجل من أقاربي وأنا أكرم وأحسن عليه وأنفق عليه وهو يرمي بنتي الزنا أنا لا أنفق عليه بعد اليوم. فأنزل الله تعالى هذه الآية فيها ولا يأتري من الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله لأنه هو من المهاجرين ومن شهد بدرا كمان والله قال عن أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مش معنى اعملوا ما شئتم فقد لا كمان يروح زي مثلا أصحاب الطرق يفسرها أنه يعني يعمل ما شاء وربنا معناه يعني أن أهل بدر هذا لو حصل منهم بعض الذنوب فإن الله سيغفر لهم ذلك إما بالتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب أو بشفاعة الرسول صلى الله أو يبتلى ليس معناه أنه يعمل ما يشاء لا هذا معناه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم معناه أن الله يوفقكم للتوبة النصوح أو لشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبتلوا في الدنيا. ومعلوم إذا الإنسان ابتلى في الدنيا جاء في أحاديث مرت علينا كثير أن الإنسان لما يشاك بالشوكة له في ذلك أجر واحد فكيف لما يشاك بأشياء من أعظم من ذلك. فلأجل ذلك هذا ولا تحبون ثم ألا هذا حرف تنبيه ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله قال فبلا أحب وعاد ينفق على مصه وأنه لا يقطع هذه النفقة أبدا. وهنا يعني الحديث مر علينا ما ذكر من شأنه ما علمت قام الرسول خطيبا فتشهد دائما هذه عادة الرسول أنه يحمد الله ويتشهد بما هو أهله ثم أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي يعني رموا أهلي هذا معناه وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء يعني زوجته لها سنين ما يعلم عليها سوء. وكذلك الرجل هذا الذي دخل وهو صفار بن عطل ما يدخل على بيت الرسول إلا والرسول معه رجل كذلك صالح وما الرسول يخرج للجهاد إلا ويخرج معه والشخص الذي يجاهد في سبيل الله ما يفعل أشياء منكرة أبدا خصوصا الزنا الزنا والله يقول لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. فقام سعد بن معاذ فقال إذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم هذول اللي قالوا هذا. وقام رجل بن خزرة وكانت أم حسان لأن حسان بن ثابت ما من الخزرج، وقال لو كان من قبيلتك ما تقول هذا الكلام. صار بدي يكون أشياء. نعم مع الكلام ما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي، يعني جاءت المصانع لتقضي حاجتها وهو الغائب، لأن النساء لم يكن يخرجن إلا في الليل لقضاء يعني الغائب. ومعي أم مصطح فعثرت وقالت تعس مصطح، معنى تعس معنى هلك، هذا معنى. فقلت أي أم، يعني يا أمي، أي هذه حرف ندى، لأن حروف الندى كثيرة، همزة والياء وأيا وأي وأي، لما يقول أي محمد ويا محمد وأ محمد كل واحد حروف الندى، وهيا محمد كل واحد وأي أي أمي، أصل كان أي أمي. وتقدم لنا غير ما مرة في هذا أن الاسم المضاف ياء المتكلم يجوز فيه ستة أوجه، مثلا زي يا أمي هذا له يقول يا أمي ويا أمي ويا أم ويا أم ويا أم، ستة أوجه فحذف الياء، وإلا هو يا أمي أصله. القرآن مكتوب يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي، والآية أصل يا عبادي ويا حسرة تسبين ابنك وسكت. ثم عسرت الثانية، يعني في حجر أو في إيه، في مرتها العباء اللي هي لابستها، فقال أي في سبين. ثم عسرت فقالت تعسف فانتهرتها، يعني كيف تسبي رجل شهيد بدر، تتكلم في رجل شهيد بدر وهو ابنك كمان، والله ما أسب إلا فيك، يعني أنا ما بسب إلا لأجل خاطر، لأنه تكلم فيك كلام ما تدري عنه، لأنها قاعدة في البيت يا واسل. فقال إنه هذا مصطح قال فيك كذا وكذا وكذا، هي ما تدري، لأنها قاعدة في البيت ما تروح من هنا ولا من هنا. فإن نساء الرسول قرن في بيوتكن، مو زي نساءنا نحن في عصرنا هذا كل يوم تخرج خصوصا في المساء، يعني إذا ما عيب. فقال في أي شأن؟ قال فقالت لي الحديث، يعني ايه فصلت لي الحديث، ان الناس قالوا فيك كذا، عبد الله بن ابي قال فيك كذا، وحسان قال فيك كذا، وحملة قال كذا، وخلاص بينت لها كل شيء، القصة كلها من اولها الى اخره. وقد كان هذا، قالت نعم والله. فرجعت الى بيتي وكأن الذي خرجت له لا اجده، يعني اذا كانت تبغى تخرج اظن للغائب خلاص، لان الانسان لما يزعل حتى اذا كان معاه حشران يصير معه حشران. ووعكت فقلت لرسول الله أرسلني إلى بيت أبي، يعني أنا أروح أزور أبي وأمي. فأرسل معي غلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان أمها في أسفل، وأبا بكر فوق البيت، يعني يقرأ القرآن. فقالت أمي ما جاء بك من، فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منه، يعني الحديث يعني اللي بلغ أمها شيء جزء، أما هذه فصلت لها كل شيء ما خلت لها ولا شيء من المصحف. هذا معنى. ثم بعد ذلك قال خفضي عليك الشأن، فإن والله لقد كان لقلما كانت امرأة قط، يعني فيما مضى من العمر، حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائب، لها طبائب، لأنه لها كم، الرسول عنده 9 زوجات، هي التاسعة، وهذا كلهم مش أخرج إلا حسدنها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني، يحبها وضرائب إلا حسدنها وقيل فيها، وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ. قلت وقد علم به أبي، يعني أبي علم بهذا الخبر الذي حصل، إنه الناس يرمون بهذه الفاحشة. قالت نعم، قالت ورسول الله، قالت نعم. واستعبرت، يعني استعبرت معناه بكت، ما استعبر معناه بكت، وخرجت دموع من عينها وبكيت. فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي ما شأنه، ليش جاءت هذه؟ قال بلغها الذي ذكر من شأنها. ثم بعد ذلك قالت أقسمت عليك يا ابنتي إلا رجعت إلى بيتي، يعني ارجع إلى بيت زوجك. قد جاء رسول الله بيتي فسأل عن خادمتي، فقال لا والله ما علمت عليها عيبا، يعني سأل عبريرة، هذه خادمة إيه في عيب، إلا أنها كانت ترقل حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها. إيش الشاة؟ لأنه عادة العرب إذا كان عندهم شاة يعني يبغوا يربوها تربية خاصة يخلوها في البيت، والشيطان الثانية يخلوها تروح ترعى مع هذا معنا، أو الهرة، هرة مثلا في البيت تكون هناك، فتروح تساوي العجين وتروح هي تلعب عرائس، يجي البساس يأكل العجين، وهذا معنا. والشاة دحين هذه فسرها بالشاة، الشاة معناها شاة خاص، مثلا واحدة تلد من الشاة صغيرة بيقوم يخلوها في البيت ما يودوها مرعى لأنها صغيرة ويحبوها أو كذا فتأكل خيرا. أو عجينة فانتهر بعض أصحابي فقال أصدقي رسول الله، يعني قولي للرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الذي تعرفين، لأن الخادم هو الذي يعرف أخلاق سيده دائما، الخادم وأما إخوان وأصدقاء يرتكب الجرائم ويتظاهر عندهم أنه رجل صالح، لكن الخادم يدري عنه. مثال ذلك رجل يرتكب فواحش في الليل ويجي آخر الليل، من اللي يفتح الباب؟ الخادم. يجي آخر الليل بساعة مثلا قبل الفجر بساعة، من اللي أبوه وأمه وأقاربه ما يدري عنه، وهذا شيء مشاهد أبدا، الخدم هم الذي يقدر إلا ما يعلم. فقال سبحان الله والله ما علمت عليه إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، يعني ما أعلم عنها كيف الصائغ يعرف الذهب ولا ما يعرف، أنا أعرف أن من أحسن الناس ومن أصلح الناس عائشة رضي الله تعالى. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له، فأنا الرجل الذي هو صفان المعطل، فقال سبحان والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني عمري ما كشفت أنثى إلا زوجته. ومعلوم اللي يبغى يزن لازم يكشف إيه؟ يكشف المرأة حتى يزني بها ضروري هذا. فلذلك ثم قالت عائشة قتل شهيدا في سبيل الله، لو حصل من الزنا يمكن ما يحصل الشهادة. وأصبح أبوي عندي فلم يزال حتى دخل رسول الله فصلى ثم دخل وقد اكتنفني أبواي، يعني الأب والأم، فلا أجبه فشهدت فعميت الله وأثنيت عليه ما قلت، أما بعد فوالله لئن قلت لقد أني لم أفعل والله عز وجل يشهد أني لصادقة ما ذاك نافعي عندكم، يعني إذا قلت أنا ما حصل مني شيء برضو ما تصدق لأنه هذا الخبر يعني وصلكم تمام، وقد تقلبتم وأشربته به قلوبكم، شربته قلوبكم، وإن قلت أني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد باءت على نفسها، يعني اعترفت عنه، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه، ما قلت إلا أبا يوسف، وهو قول الله تعالى، يعني يوسف يعقوب لما أخذوا ابنه ورموه في الجب وقالوا أكله الذئب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصير، لأن إذا أكله الذئب أول يبقر بطنه بعدين أول يشوف ثيابه بعدين يبقر بطنه بعدين يأكل، هم جايبين القميص صار سليم، فعرف أن هذه مسألة مكيدة ما هي يعني هذا، فلذلك هذا، وهي تريد يعقوب، ومعلوم ذاك الوقت قد يكون هي لم تحفظ القرآن يعني جيدا. ثم بعد ذلك ثم بعد الله أنزل على رسول الله من ساعته فسكتنا فرفع عنه، وإني لتبين السرور فيه وهو يمسح جبينه، لأنه كان الرسول إذا نزل عليه واحد يصيب العرق في اليوم الشاتي، قال والله أنزل براءتك. ثم قرأ الرسول الآيات العشر الآيات هذه كلها الأولانية التي من الذين جاءوا بالإف ثم قال فقال لي أبواي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد لا أحمد الرسول ولا أقوم إليه ولا أحمدك أنت، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءته، ولقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة تقول أما زينب بنت جحش فعصمها الله بدينها، ومعلوم زينب بنت جحش من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت تفتخر على أزواج الرسول، تقول إن تزوجكم آباؤكم وأقاربكم أما أنا زوجني الله من فوق سبع سماوات، الله أمر الرسول أن يتزوجنا. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا، هذه شد فلذلك والذي تكلم مصطفى حسان بن ثابت عبد الله وهو الذي يستشير يعني يجمعه، يروح لهذول يقول له ما سمعت الخبر كذا كذا، يروح للثانيين كذلك حتى يصير في البلد كله شايع. فأنزل الله تعالى ولا يأتل لفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين، يعني مصطفى ألا تحبون أن يفعل، حتى قال بلى والله يا ربنا إني لا أحب أن يفعل. ثم هذا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، هذه الآية كمان لأنها في سورة النور وهي قول الله تعالى قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساء. لما نزلت هذه الآية نساء الصحابة الأنصار كل واحدة أخذت إزارها وشكته ووضعت على رأسه وغطت وجهها وصدرها إلى هنا، ما يرى منها شيء وهم يطبقوا القرآن تماما، لأن الله أنزل في الأول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وهذه الآية كمان: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمان، يعني وليضربن على جيوبهن. الجيب هذا ها أولا الجيب معروف دحين عند الناس اللي يحط فيه فلوسه، ها الجيب هذا مدخل الرأس من الصدر، يعني سايب رأي يدخل هذا لازم يفك هذه الأزارير ويدخل. ها فالمرأة لما تحط على هذا الثمار وتغطي وجهها وتغطي إلى هنا ما يضر، ها أو تغطي كلها وتبين عين واحدة تمشي، ها هذا. والزينة المراد بها الزينة الثياب، فإن المرأة لما يكون يعني يسمى زينة برضه. ثم قال يعني ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه، هذا إيش إلا ظهر، وليضرب يكون عليه ولا يبدين إلا لبعولتهن، معلوم الزينة الذي تبدى للبعولة وللآباء هذا الوجه، يعني المرأة تبدي زينة وجهها لكن للأجانب ما تبدي. وهذه مسألة صعبة، فيه من العلماء من يقول أن المراد بالزينة التي يجوز إبداءها الوجه، وهذه موجودة يعني، وكثير من الناس العصريين يقول لا جائز أن المرأة تمشي سافرة الوجه، وهذا ما هو صحيح، لأن مين اللي يفسر القرآن ويطبق القرآن تمام؟ أزواج الرسول والمؤمنات ونساء الأنصار، فلذلك طبقوه وكان هذا. والحديث الثاني ذكر حدثنا أبو نعيم حدثنا عن عائشة لما نزل وزروا كلهن على جيوبهن أخذنا أزرهن فشققناها من قبل الحواشي فاختمرنا بها. القمر ما تحطم دحين يسمى إيه؟ مصفع، أو يسمى يعني هذا، فشققنا واختمرنا به. وهذا هو، وهذه الآية في سورة النور، وهذه الآية يعني كلها تقريبا تفسير في سورة النور فيما يتعلق بالآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.